الحمد لله رب العالمين. رحمة الله عليه أخف صار كالطود الأسد عشان يخدر هذه البلاء وقد حياه الله تبارك وتعالى قضى عليها.